بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أفضل قرى البيتين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والسامعين قال العلامة الناظم العمريدي رحمه الله هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان. جزاك الله خير. ذكر العمريطي في المقدمة بعد أن انتهى من المقدمة الأولى، والمقدمة الأولى مقدمة كتاب، وهذه المقدمة الثانية مقدمة علم الذي هي المبادئ العشرة، وما سيذكر كل المبادئ العشرة، سيذكر بعض المبادئ العشرة وما يتعلق بالحد والموضوع يتعلق بالثمرة وما يتعلق بالثمرة. وذكر العمريطي عليه رحمة الله قال باب أصول الفقه، باب أصول ماذا؟ الفقه. والعلماء قديما وهكذا حديثا إذا ألفوا المؤلفات وصنفوا المصنفات جعلوها على الكتب والأبواب والفصول لفائدة، وهذه الفائدة هي تنشيط القارئ، تنشيط القارئ. فإن الإنسان إذا أخذ كتابا أو أخذ بابا أو أخذ فصلا بما فيه من المسائل نشط للباب أو الفصل أو الكتاب الذي بعده، بخلاف من صنف وألف فلم يجعل كتبا ولا أبوابا ولا فصولا، فإن طالب العلم قد يأتيه الملل، أي يدري متى ينتهي، لكن لما ينتهي من فصل أو من باب يفرح أنه انتهى من الفصل والباب فينشط للباب الذي بعده. فكانت هذه الحكمة من جعل المصنفين كتبا وأبوابا وفصولا، هذه هي الحكمة وهذه هي المناسبة. فهذا هو المعنى الذي من أجله قال العمريطي باب أصول الفقه، باب أصول ماذا؟ الفقه. والباب هو المدخل إلى الشيء، الباب هو المدخل إلى الشيء، وباب أصول الفقه أي المدخل إلى أصول الفقه، المدخل إلى أصول ماذا؟ الفقه. أي كأن هذه الرسالة الصغيرة في الحجم هي المدخل لأصول الفقه، ليتعرف الإنسان على أصول الفقه في أوراق معدودة، في أوراق معدودة. وباب يقول العلماء أصله بوابة، أصله بوابة أي بفتح الباء وفتح الواو، هذا أصله، هذا ماذا؟ أصله. معنى ذلك أن الألف في الباب منقلبة عن الواو، منقلبة ماذا؟ عن الواو. بمعنى هذه قاعدة صرفية عندهم، يقولون إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، قلبت ماذا؟ ألفا. فأصل الألف هذه واو، أصل الألف واو، باب أصل هذه الألف يعني ماذا؟ الواو، فهي واوية. ولهذا يقول العلماء الألف في الثلاثي لا يمكن أن تكون أصلية، بل هي منقلبة إما عن واو وإما عن ياء. وكيف تعرف أنها منقلبة عن ياء أو منقلبة ماذا؟ عن واو؟ قالوا نجمع الباب على أبواب، أو نصغر يعني ماذا الباب فنقول بويب أو أبواب، فترجع فتطلع لنا ماذا؟ الواو. فدل على أن الألف هذه منقلبة عن الواو وليست ماذا؟ أصلية، ليست ماذا؟ أصلية. وهكذا عندكم قلنا قاعدة الصرفية أن الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها تقلب ماذا؟ ألفا. والجمع والتصغير يعيد الأشياء إلى أصولها، يرجع الأشياء إلى أصولها. فالباب كما قلنا هو المدخل إلى الشيء، الباب هو المدخل إلى الشيء، وهو المكان الذي يدخل الإنسان منه إلى المكان ويخرج منه ماذا؟ من المكان، يسمى بابا، هذا يسمى ماذا؟ بابا. والمصنف عليه رحمة الله سيشرع فيما يتعلق بذكر بعض المبادئ، في ذكر بعض ماذا؟ المبادئ في أصول ماذا؟ الفقه، في أصول الفقه. وقبل الشروع يتكلم العلماء من الشراح عند لفظة ماذا؟ الباب. هل يقال باب أصول الفقه أو يقال باب أصول الفقه أو يقال باب أصول ماذا؟ الفقه، من حيث الوجوه ماذا؟ النحوية. ما هو الأفصح؟ ما هو الأفصح؟ فمن العلماء من يقول باب أصول الفقه، باب أصول الفقه، فباب يعتبر ماذا؟ مبتدأ. باب يعتبر ماذا؟ مبتدأ، وهو مضاف، أصول مضاف إليه، الفقه مضاف، أصول مضاف، والفقه ماذا؟ مضاف إليه. والخبر جملة من مبتدأ وخبر، وهي هذا مكانه. باب أصول الفقه، باب أصول الفقه هذا مكانه. فهذا يعني يعتبر الخبر الثاني، يعتبر الخبر الثاني لي يعني ماذا؟ باب. إذن عندنا يعتبر ماذا؟ المبتدأ الثاني، يعتبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الأول الباب، والمبتدأ الثاني هذا، والخبر أي خبر المبتدأ الثاني مكانه أو موضعه. وجملة المبتدأ والخبر الثاني، جملة المبتدأ الثاني مع خبره، هي خبر المبتدأ الأول وهو باب، هذا نوع من أنواع الإعراب. والإعراب هذا الثاني، أن باب هي ماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف، هذا الأفصح، أن باب خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب أصول الفقه، هذا باب أصول ماذا؟ الفقه. ومنهم من يقول قد جاء بالنصب، جاء بالفتح، باب أصول الفقه، فيقدر فعل ناصب لهذا ماذا؟ الباب، أي اقرأ أصول، اقرأ باب أصول الفقه، أو يعني ماذا؟ أدرس باب أصول ماذا؟ الفقه، فهو مفعول به لفعل ماذا؟ محذوف. وجاء بالجر، وجاء ماذا؟ بالجر، باب أصول الفقه، باب أصول الفقه، أي كأن المؤلف والمصنف يقول انظر في باب أصول الفقه، فحذف الجار، فحذف الجار، فقالوا باب أصول الفقه، هذه لغة، يقولون هذه لغة لكنها ماذا؟ ضعيفة، لأنه إذا حذف ماذا؟ الجار، يقولون انتصب ما بعد فيكون منصوب على نزع الخافض، هذا في مذهب جماهير البصريين أو جماهير النحويين، فما يرضون أن يحذف ماذا؟ يحذف حرف الجر ويبقى الاسم مجرور بعدها، لابد أن ينصب إذا حذف ماذا؟ الجار، فيقول منصوب على حذف الخافض، منصوب على حذف الخافض. لكن منهم من يذكر لغة يعني في هذا المقام، فيسأل الإنسان كيف حالك، يقول خير، أي بخير، حذف ماذا؟ الجار، فيتكلمون على هذه الأشياء. وذكر المصنف عليه رحمة الله أصول الفقه، أصول ماذا؟ الفقه، وله معنيان، معنى مفرد ومعنى مركب. وهل يعرف يعني ماذا؟ المركب، أو يعرف ماذا؟ المفرد. يعني تجد أن من الأصوليين من يأتي على تعريف أصول الفقه باعتباره مفرد، يقول أصول الفقه، فيعرفه هي القواعد التي يستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة إلى آخره، فيذكرون تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن، بمعنى أنهم يتناسون كلمة أصول ويتناسون كلمة ماذا؟ فقه، لأن كلمة أصول لها معنى في اللغة، وكلمة فقه لها ماذا؟ معنى ماذا في اللغة، وبينهما أيضا ماذا؟ مناسبة، بينهما بين المضاف والمضاف إليه ماذا؟ مناسبة، بمعنى أن هذه الأصول منسوبة إلى الفقه. فمنهم من يعرفه باعتبار مفرديه، فإن المركب لا يعرف ماذا معناه، لا يعرف معناه إلا بعد أن تتعرف على ماذا؟ على جزئيه أو على مفرديه، كلمة أصول على حدة وكلمة فقه على حدة، ثم تأتي بالنسبة يعني ماذا؟ بنسبة أصول الفقه، بنسبة أصول إلى الفقه، بنسبة أصول ماذا؟ إلى الفقه. والمصنف عليه رحمة الله جرى على الثاني، أي تعريفه باعتبار ماذا؟ باعتبار مفرديه وباعتباره لقبا لهذا الفن، فعرف التعريفين، التعريف الأول باعتبار مفرديه، وعرف التعريف الثاني باعتباره لقبا لهذا ماذا؟ الفن. فإن الإنسان إذا تعرف على جزئيه تعرف على لقبه، إذا تعرف على جزئيه تعرف ماذا؟ على لقبه. وأصول الفقه من المركب الإضافي عندهم، أصول الفقه من المركب الإضافي، في المركبات كثيرة لكن هذا من المركب ماذا؟ الإضافي، الذي ضابطه عندهم، أي ضابط المركب ماذا؟ الإضافي، وهو أنه يعني ماذا؟ أن يكون في اسمين، أن يكون ماذا؟ المركب الإضافي في كل اسمين ينزل ثانيهما منزلة ماذا؟ التنوين من الأول، منزلة التنوين من الأول. لما قال أصول الفقه، أصول ماذا الفقه؟ نزل ماذا الفقه والمضاف ماذا إليه منزلة التنوين من كلمة ماذا أصول، وإلا فأصلها أصول الفقه، أصول ماذا الفقه، هكذا ماذا معنى هذه الكلمة. فلما حصلت الإضافة حذفت النون من المضاف، ونزل يعني ماذا المضاف إليه منزلة ماذا التنوين من الأول. هذا يسمى بالمركب الإضافي عندهم، هذا يسمى بالمركب ماذا الإضافي، وإلا في الأول يعني منون والثاني ماذا منون، لكن لما حصلت الإضافة حذف ماذا التنوين من الأول، ونزل ماذا المضاف إليه منزلة ماذا التنوين المحذوف. فقيل ماذا باب أصول الفقه، باب أصول الفقه، فهو من قبيل المركب التركيب الإضافي، من قبيل المركب التركيب ماذا الإضافي. فالمصنف عليه رحمة الله كما قلنا الجويني سيذكر تعريفين، التعريف الأول باعتبار جزئيه ومفرديه، والتعريف الثاني باعتباره ماذا مفردا أي لقبا وعلما على هذا ماذا الفن، وتناسى شيء اسمه أصول على حدة وفقه ماذا على حدة، وإنما عرفه تعريفا عاما، قال أصول الفقه تعريفه كذا وكذا. فلهذا حصل له نقل، حصل له ماذا نقل، أي بمعنى أنه نقل من كلمة أصول لنفسها وفقه لنفسها، وأصبح الأصوليون يستعملون كلمة أصول الفقه فيما يتعلق بالفن الذي يتكلمون ماذا عليه، وتناسوا يعني كلمة أصول على حدة وكلمة فقه ماذا على حدة. فأصبح أهل الأصول إذا قالوا أصول الفقه أو قال الفقهاء أصول الفقه لا يتبادر إلى الذهن إلا المعنى الثاني، وهو المعنى ماذا المعنى اللقبي العلمي، لا المعنى ماذا الإضافي التركيبي، لا المعنى الإضافي ماذا التركيبي. فيقولون أصول الفقه يتبادر إليهم القواعد المعروفة الذي يستنبط بها الأحكام من الأدلة ماذا الشرعية. فأصبح عالما بسبب الشهرة لكثرة الاستعمال عند الأصوليين وعند الفقهاء، إذا قالوا أصول الفقه لا يتبادر إلا المعنى العلمي والمعنى ماذا اللقبي. ولهذا كما قلنا أن من العلماء من يعرفه بهذا الاعتبار، ولا ينظر إلى تعريفه باعتبار مفرديه، ولا ينظر إليه باعتبار ماذا مفرديه. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه حصل له نقل، نقل من ماذا؟ من كون أصول لها معنى في لغة العرب وفقه لها معنى ماذا في لغة العرب، فأصبحت أصول الفقه كأنها شيء واحد تطلق على القواعد الذي تستنبط بها الأحكام من الأدلة ماذا الشرعية، فيعرف أصول الفقه ما سيأتي. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر تعريفين، ذكر باعتبار مفرديه وذكر باعتباره لقبا وعلما على هذا ماذا الفن، علما ولقبا على هذا ماذا الفن. ولهذا يقول بعض الأصوليين أنك لا يعني تتعرف على الاسم اللقبي والاسم العالمي إلا إذا تعرفت على جزئي، قالوا هذه قاعدة في كل المركبات الإضافية، لا تعرف يعني ماذا المركب الإضافي إلا إذا تعرفت على جزئي، تتعرف على كلمة أصول ما معناها في اللغة والاصطلاح، لهذا سيعرفها المصنف، وما معنى فقه في اللغة ماذا والاصطلاح، ثم تأتي بالنسبة بينهما، أي تنسب الأصول إلى الفقه، أي بمعنى هذه أسس الفقه وهذه قواعد الفقه، هذه نسبة بين المضاف والمضاف إليه في المركب الإضافي. فلهذا بعضهم يعني يطيل فيعرف أصول على حدة لغة واصطلاحا، وفقه على حدة لغة ماذا واصطلاحا، ثم بعد ذلك ماذا يأتي يعرف ماذا العلم اللقبي، فيجعل الأول من قبيل المركب ويجعل الثاني من قبيل المفرد، يجعل الأول من قبيل المركب ويجعل الثاني من قبيل المفرد، أي كأن الأول عبد الله وكأن الثاني زيد، يعني حال أصول الفقه في المركب الإضافي ماذا في العالم اللقبي، في العالم اللقبي كمسألة يعني إذا قلت أصول أو فقه في أصول الفقه عموما كأن قلت زيد، ماذا يعني الزاي من زيد؟ ألها معنى؟ ما لها معنى؟ وهكذا كلمة أصول أو فقه من الكلمة كلها وهو العالم اللقبي أصول الفقه ما لها معنى، واضح؟ هذا باعتبار أنها أصبحت كلمة واحدة، إذن في الأول مركب والثاني مفرد، الأول مركب والثاني ماذا مفرد. فبعضهم كما قلنا يبدأ في يعرف المركب لأنه لا يتعرف على المفرد إلا بعد أن يتعرف على المركب، أي لا يتعرف على كلمة أصول الفقه عموما إلا إذا جزأها ماذا؟ جزئين، يتعرف على الأول لغة واصطلاحا والثاني، ثم تأتي النسبة بينهما، نسبة الأصول إلى الفقه، أي هذه أسس الفقه وهذه قواعد الفقه. فأنت لما ترجع إلى كلمة أصول في لغة العرب يقول الأصول أصل الشيء معلوم، أصل الجدار، أصل ماذا؟ الجدار أي أساسه، أصل الجدار هو ماذا؟ أساسه. وأما في الإصطلاح فيذكر له عدة تعاريف، سيأتي الكلام على هذه. والفقه قالوا الفقه الفهم في لغة العرب، الفهم ماذا في لغة العرب، وفي الإصطلاح أي في إصطلاح الفقهاء في إصطلاح الأصوليين، ثم يذكروا ماذا؟ تعريفه. فلما يتكون عندك كلمة أصول لغة واصطلاحا وفقه لغة واصطلاحا، تأتي بعد ذلك النسبة، تنسب الأصول إلى الفقه، إذن هذه أسس الفقه وهذه قواعد الفقه. بعدها تتصور ما معنى أصول الفقه، يعني أخذوها مراحل، مرحلة الأولى بالنظر إلى جزئيه ويعني ماذا فرديه، والذي لم يعني بعض العلماء تناسى هذا المركب، تناسى هذا المركب ونظر إلى المفرد، قال أصول الفقه شيء مفرد، ما معنى؟ قال معروف عندنا كفقهاء أصوليين، وهي القواعد التي يستنبط بها الأحكام من الأدلة الشرعية، ما عاد نحتاج أن نعرف باعتبار جزئي ثم نعرف باعتباره لا قبل هذا الفن. الجويني على ماذا مشى؟ مشى على قول الأكثر أنهم يعرفوا باعتبار مفرديه ويعرفوا باعتباره لقبا وعلما على هذا ماذا الفن. والمسألة اصطلاحية، المسألة ماذا كما قلنا مسألة اصطلاحية لا أقل ولا أكثر، المسألة ماذا اصطلاحية لا أقل ولا أكثر، وسيأتي الكلام إن شاء الله عليها فيما يتعلق بتعريف كلمة ماذا أصول على حدة وفقه ماذا على حدة، كلمة أصول على حدة وكلمة ماذا فقه ماذا على حدة. فقال المصنف عليه رحمة الله هاك، سنأتي إن شاء الله تعريف أصول لغة واصطلاحا، فقه لغة واصطلاحا، سيأتي الكلام على هذه المسألة. لكن الآن قدمنا بمقدمة الجويني عليه رحمة الله على ماذا مشى، هل على قول من عرف هذا الفن باعتباره لقبا وتناسى المفردين، أو أنه أتى على المفردين وأتى على الاسم اللقبي والاسم هذا العملي، أتى على الاثنين، وهذا قول أكثر، وهذا قول ماذا الأكثر، والمسألة في هذا سهل، المسألة في هذه ماذا سهلة إن شاء الله. فقال عليه رحمة الله هاك، وهاك هذا اسم فعل أمر، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، اسم فعل أمر لا محل من الإعراب، مبني اسم فعل أمر لا محل له من الإعراب. ومنهم من يقول هاك كل اسم فعل أمر، ومنهم من يقول ها هي اسم فعل الأمر والكاف للخطاب، وجاءت أيضا لغة ماذا أخرى يعني بدل الكاف ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا إلا ها وها، ها وها بدل الكاف، فجاءت فيها لغة ماذا أخرى، جاءت فيها لغة ماذا أيضا أخرى، فيقول هاك أي بمعنى ماذا خذ، هاك بمعنى ماذا خذ، أصول، أصول ماذا الفقه، وأصول محل ماذا من الإعراب يعني مفعول به، محل من الإعراب مفعول به، فيقول هاك أصول الفقه. لفظا قال العلماء لفظا تمييز، لفظا هذا ماذا تمييز محول عن المفعول به، أصل الكلام هاك أصول الفقه، هاك ماذا أصول ماذا الفقه، هاك أصول الفقه، هاك أصول، هاك لفظ أصول الفقه، هكذا يكون معنى هاك لفظ أصول الفقه، فمحلها أصل، إذن فهذا تمييز لفظا تمييز محولا عن المفعول به، أين المفعول به؟ هاك لفظ، هذا هو المفعول به، لفظ أصول ماذا الفقه، ولقبا هذا حال، ولقبا هذا ماذا حال، أي حال كونه لقبا، واللقب والعلم والكنية هذه معروفة أسماء، هذه من قبيل ماذا الأسماء. هاك أصول الفقه لفظا لقبا، لفظا لقبا أي بمعنى أنه يعرب بتعريفين، التعريف الأول باعتبار لفظه، والتعريف الثاني باعتباره علما ولقبا على هذا الفن. ماذا سيذكر في هذين البيتين؟ سيذكر التعريف الأول باعتباره لفظا مكون من جزئين، فيعرف الجزء الأول ويعرف الجزء الثاني ثم ينسب الأول إلى الثاني ثم ينسب الأول إلى الثاني ينسب الأصول إلى الفقه. فقال عليه رحمة الله: هاك أصول الفقه لفظا لقبا، هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن، أي لفن ماذا؟ لفن أصول الفقه، للفن أي وهو فن أصول الفقه. ثم قال بعد ذلك: من جزئين، ويقصد بالجزئين يعني كلمة أصول وكلمة ماذا؟ فقه. من جزئين قد تركب، وأي تركيب؟ تركيب إضافي، التركيب الإضافي. ما هو ضابط التركيب الإضافي؟ وهو الذي ينزل الثاني منزلة التنوين من الأول، وهو الذي ينزل وهو الاسم الثاني وهو الفقه منزلة ماذا؟ التنوين من الأول، أي من كلمة أصول وهي التنوين، فتقول أصول الفقه. فحذف التنوين لأن الثاني نزل منزلة ماذا؟ التنوين من الأول. ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالمركب الإضافي، يسمى بالمركب ماذا؟ الإضافي، مركب ماذا؟ إضافي. إذن فهو ماذا؟ مكون من جزئين، أصول الفقه مكون من جزئين. ما هو الجزء الأول؟ أصول. ما هو الجزء الثاني؟ كلمة ماذا؟ فقه. وعلى هذا لا تتعرف على ماذا؟ على أصول الفقه باعتبار مفرديه وباعتبار جزئيه، حتى تتعرف على المفرد الأول لغة واصطلاحا، وتتعرف على المفرد الثاني لغة ماذا؟ واصطلاحا، ثم تأتي بالنسبة، ثم تأتي بالنسبة بينهما. ما هي نسبة أصول إلى الفقه؟ هي أسسه وقواعده، هي أسسه ماذا؟ وقواعده. فبعضهم عرفه بهذا التعريف، أي باعتبار مفرديه، فإن الإنسان لا يتعرف على المركب إلا إذا تعرف على مفرديه، أي لا يعرف ما معنى أصول الفقه إلا إذا تعرف على كلمة أصول على حدة، وفقه على ماذا؟ على حدة، حين يتعرف على كلمة أصول الفقه، أصول المضافة ماذا؟ إلى الفقه. في الأخير ماذا سيقول؟ يقول أسس الفقه، أي أسس الفهم، أسس ماذا؟ الفهم باعتبار اللغة، يعني أسس الفهم باعتبار ماذا؟ اللغة. لكن أصول لها معنى في الإصطلاح، وكلمة فقه لها معنى ماذا في الإصطلاح، فهو من قبيل المركب الإضافي، فهو من قبيل المركب ماذا؟ الإضافي. وقلنا أن المصنف عليه رحمة الله، أن المصنف عليه رحمة الله مشى على قول الأكثر، أنهم يعرفوه باعتبار مفرديه باعتباره مركبا، والقول الثاني منهم من مشى على تعريفه باعتباره مفردا، أي كلمة كلها كلمة أصول الفقه شيء مفرد، كأنك تقول زيد، وفي الأولى كأنك تقول عبد الله، وفي الأولى كأنك تقول عبد الله أو عبد الرحمن، عبد لها معنى والرحمن لها معنى، عبد لها معنى ولفظ الجلال لها ماذا؟ معنى. لكن بالاعتبار الثاني عبد الله كأنك تقول زيد، عبد الله كأنك تقول زيد، فإن جزء لا يدل على جزء معناه، زيد لا يدل على زيد ولا على بعض زيد، بخلاف كلمة يعني ماذا؟ المركب الإضافي، يعني جزءه يدل على جزء معناه، يعني كلمة أصول تدل على بعض المعنى وهو أصول الفقه، وكلمة فقه تدل على بعض المعنى وهو كلمة ماذا؟ أصول الفقه، فهي تدل على بعض المعنى. فالمصنف عليه رحمة الله جرى على ما جرى عليه الأكثر، أن أصول الفقه يعرب باعتبار مفرديه لا باعتباره لقبا لهذا الفن، لكن مع هذا عرفه، سيأتي النمس يعرفه باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن. إذن القسم الأول من قسم المركب الإضافي، والقسم الثاني من قبيل المفرد فقط، من قبيل المفرد ماذا فقط. فقال عليه رحمة الله: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن، أي فن أصول الفقه، من جزئين قد تركب، التركيب الإضافي. ثم قال: الأول، الأول أي من الجزئين ومن المفردين كلمة الأصول، كلمة ماذا؟ الأصول، كلمة ماذا؟ الأصول. قال: ثم الثاني، في بعض الألفاظ ثم التالي، يعني عندنا ماذا؟ الأسبق، الأول أي بمعنى الأسبق كلمة الأصول، واللاحق أو التالي أو الثاني كلمة ماذا؟ الفقه، كلمة ماذا؟ الفقه. قال: ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان، الأول الأصول ثم الثاني الفقه. قال: والجزآن، الجزء الأول هو كلمة أصول والجزء الثاني وهي كلمة ماذا؟ فقه. قال: مفردان، المفرد هنا المقصود به الذي يقابل المركب، المفرد الذي يقابل المركب، ما هو الذي يقابل المثنى أو المجموع، لأن يعني ماذا؟ لأن المسألة تتعلق ماذا؟ وإلا كلمة أصول هي جمع، لكن المقصود بالمفرد ها هنا الذي يقابل المركب، لا الذي يقابل المثنى والمجموع، فإن كلمة أصول جمع، فإن كلمة أصول ماذا؟ جمع، لكن من قبيل المفرد الذي يقابله المركب. فكلمة أصول مفردة، كلمة فقه مفردة. من أي الأفراد؟ من أفراد التركيب، من أفراد المركب، لا ما يقابل المثنى والمجموع، لا ما يقابل المثنى ماذا؟ والمجموع. فلما قدم المصنف عليه رحمة الله بهذه المقدمة، بعدها سيشرع فيما يتعلق بذكر تعريف الأصل، بذكر تعريف ماذا؟ الأصل. قال الناظم رحمه الله: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. ذكر المصنف عليه رحمة الله الأصل، لما ذكر الأصل والفرع من حيث الإجمال ذكرها الآن من حيث التفصيل. ما هو هذا الأصل؟ كأن قائل يقول: فما هو الأصل هذا؟ فشرع في تعريف الأصل، شرع في تعريف ماذا؟ الأصل. وعرف الأصل باعتبار اللغة، ولم يعرفه باعتبار الإصطلاح، وسيعكس فيما يتعلق بالفقه، سيعرفه من حيث ماذا؟ الإصطلاح، ولا يعرفه من حيث لغة العرب، ولا يعرفه من حيث لغة العرب. ونحن سنذكر الفائدتين: تعريف الأصول من حيث يعني اللغة كما عرف المصنف، وتعريف الأصول من حيث الإصطلاح، وتعريف الأصول من حيث ماذا؟ الإصطلاح، تكميلا للفائدة. فلهذا قال: فالأصل ما على غيره، ما عليه غيره بني. وهذا البناء، الشيء الذي يبنى عليه ماذا غيره، سواء كان البناء حسيا كالجدران على الأسس، أو كان معنويا كيعني ماذا؟ الأدلة، يعني ماذا؟ كما يتعلق بالدين، أدلة الدين، منها أصول ومنها ماذا؟ فروع، منها أصول ومنها فروع، يعني المسائل. فالأصل قد يكون حسي وقد يكون معنوي. أصول الدين أشياء معنوية، أصول الجدر هذه أشياء حسية. فالأصل قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فعلى كل أعطاك قاعدة في لغة العرب، أن الأصل كل ما كل شيء ماذا؟ بني عليه فيسمى أصلا. فالأصل ما عليه، ما عليه غيره بني، كل شيء يبنى ماذا عليه يسمى أصلا، كل شيء يبنى عليه ويتفرع منه يسمى هذا بالأصل. ثم ذكر ما يقابله، وبقي ما يتعلق بتعريف الأصل في الإصطلاح. إذا عرفنا أن الأصل ما بني عليه غيره، سواء كان حسيا أو كان معنويا، حسيا كالجدر على الأساسات، ومعنويا كقواعد الدين وأصول ماذا؟ الدين. وأما ما يتعلق بتعريف الأصول في الإصطلاح، فذكر العلماء عدة معاني. من المعاني أن الأصل في الإصطلاح قد يطلق على الدليل، تقول أصل هذه المسألة قول الله جل وعلا كذا وكذا، أي دليلها، أصل هذه المسألة أي دليلها، فيطلق الأصل على الدليل. وهذا هو الذي قصده المصنف هنا، فإن أصول الفقه أي أدلة الفقه. إذن المعنى الأول لأصول الفقه في الإصطلاح أي الدليل، تقول دليل هذه المسألة، أصل هذه المسألة قول الله جل وعلا كذا وكذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أي دليلها. وهذا هو المقصود في أصول الفقه، هذا هو المعنى الأول وهو المقصود في أصول الفقه. فالمقصود بأصول الفقه أدلة الفقه. إذن الأصل في الإصطلاح هو الدليل، وقد يطلق على الحقيقة، يقال الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، قد يطلق على الراجح، أي يقال الراجح في الكلام هو الحقيقة. ويطلق على المقيس عليه في باب يعني القياس، فيقال أصل وفرع، يقال يعني مقيس ومقيس عليه. فالمقيس عليه عندنا ماذا؟ أصل وعندنا فرع، عندنا أصل وعندنا ماذا؟ فرع. فتقول هذا قياس، قيس على كذا، فالمقيس عليه الذي هو الأصل. يعني إذا أردت أن يعني ماذا تلحق بالخمر ما كان من قبيل المسكر، فتقول النبيذ المسكر خمر، قياسا على ماذا؟ على الخمر. إذن هذا أصل وهذا فرع. إذن في المقيس عليه في لغة في عند الأصوليين، المقيس عليه في باب القياس يسمى أصلا، فتقول هذا مقيس عليه، مقيس ماذا؟ على أصل. فإذا أردت أن تقيس مسألة تقول عندنا فرع وعندنا أصل، فالمقيس عليه هو الأصل، المقيس عليه هو ماذا؟ هو الأصل. فتقيس النبيذ المسكر على الخمر. إذن هذا القسم الثالث. القسم الرابع وهي القاعدة المستمرة، يقولون الأصل في الميتة أنها حرام، أي بمعنى القاعدة المستمرة المضطردة في الميتة أنها محرمة، هذا قد يطرق على هذا المعنى. وذكروا عدة معاني. الذي يهمنا في هذا المقام وهو ما يتعلق بالمعنى الأول أن الأصل يطلق على الدليل، يقال أصل تحريم كذا قول الله جل وعلا أي دليل تحريم كذا. إذن أصول الفقه أي أدلة الفقه، أصول الفقه هي أدلة ماذا؟ الفقه. ثم ذكر ما يتعلق بالفرع، قال والفرع ما على سواه ينبني. قد يقول قائل ما مر معنى الفرع حتى يعرفه، الذي مر معنا في أول كلامه الأصول الفقه، من أين جاء الفرع؟ من أين جاء الفرع؟ ولهذا خاض الشراح في ذكر الفرع، لماذا ذكر المصنف الفرع مع أن ما فيه للذكر فيما مضى، ذكر أصول وكلمة فقه فقط، فمن أين أتى الفرع؟ قال بعض العلماء استطرادا، يعني من باب أنه ذكر أصل واستطرد ذكر الفرع. ومن العلماء وهو الصحيح أنه ذكر لأجل أن يتضح الأصل أكثر، لهذا يقولون وبضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء. فإذا ما عرفت الأصل بالتعريف الأول يزيدك معرفة بذكر الفرع، فلما تذكر الفرع يعني يتضح لك معنى الأصل، يتضح لك معنى ماذا؟ الأصل. فهذا هو المعنى الذي من أجله، أي لإتمام معرفة الأصل، لأجل إتمام معرفة ماذا؟ الأصل، ذكر ما يقابله ألا وهو الفرع. وإلا ذكر الفرع ما له ماذا؟ معنى ذكر الفرع ما له أي معنى، لأنه لم يذكر في الكلام. فقال عليه رحمة الله فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفرع ما على سواه ماذا؟ ينبني. فانتهى من تعريف ماذا؟ الأصل. ثم بعد ذلك سينتقل إلى البيت الذي بعده. الظلام. قال الناظم رحمه الله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. ذكر ما يتعلق بتعريف الفقه، فعرف من حيث الاصطلاح ولم يعرفه من حيث ماذا؟ اللغة. وعكس في الأول، عرف من حيث اللغة ولم يعرفه من حيث الاصطلاح، عرف الأصل لغة ولم يعرفه اصطلاحا، وجاء إلى الفقه فعرفه اصطلاحا ولم يعرفه ماذا؟ لغة، ولم يعرفه ماذا؟ لغة. معنى ذلك أن الجويني كما قلنا مشى على قول الأكثر أنه عرف أصول الفقه باعتبار مفرديه، كلمة فقه على حدة وكلمة أصول على حدة، ثم أتى بالنسبة بينهما، في حينها يدرك الإنسان ما معنى أصول الفقه، ما معنى أصول أسس وقواعد الفقه في الأخير، أسس وقواعد ماذا؟ الفقه. لكن هذا فيه تطويل، ومنهم من تناسى هذا الأمر، تناسى المفرد الأول والمفرد الثاني، الجزء الأول والجزء الثاني، وأتى باللقب والعالمين، فقال أصول الفقه، لأنه إذا أطلق أصول الفقه عند الفقهاء وعند الأصوليين يتبادر لهم القواعد المعروفة عندهم، فأصبح عالما بكثرة الاستعمال، أصبح عالما، أي إذا أطلق أصول الفقه يتبادر عند الفقيه وعند الأصولي أن القواعد الذي تستنبط بها الأحكام من الأدلة الشرعية، فأصبحوا يستغنون بها عن ذكر المفردين، تناسوا المفرد الأول والمفرد ماذا؟ الثاني. لماذا؟ قالوا لأنه بكثرة الاستعمال أصبح عند الإطلاق حين كما يقال ابن عمر، يقال ابن عمر يتبادر الصحابي المعروف، يقال ابن عمر يتبادر للصحابي المعروف، هكذا إذا قيل أصول الفقه في كلام الفقيه وفي كلام الأصولي يتبادر للأذهان الفن المعروف. قال فما نحتاج أن نعرف أصول على حدة وفقه على حدة ثم نأتي بالنسبة بينهما، ماذا؟ بينهما. فلم يراعوا المركب الإضافي وإنما راعوا المفرد وهي كلمة أصول الفقه. مع هذا المصنف عليه رحمة الله مشى على قولي الأكثر أنه عرف باعتبار مفرديه باعتبار جزئيه، فذكر قال والفقه علم كل حكم شرعي، علم كل حكم ماذا؟ شرعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. أولا الفقه في لغة العرب يعني ماذا؟ في أكثر يعني كلام أهل اللغة أنه الفهم مطلقا، سواء كان دقيقا أو كان واضحا جليا، يعني قد يكون الفهم الدقيق، لأن بعضهم قيده بأن الفقه لا يكون فقها إلا إذا كان في الأشياء الدقيقة، ما تقول فقهت أن السماء فوقنا، قال بعض العلماء ما يمكن يقال هذا فقه، لا يقال الفقه إلا في الأشياء الدقيقة التي تحتاج إلى نظر واستنباط واستدلال، فيقال فقهت هذه المسألة، أما فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا قالوا هذا لا يسمى. والراجح أن أكثر أهل اللغة على أن الفقه ماذا؟ الفهم مطلقا، سواء كان للأشياء الجلية الواضحة أو كان للأشياء الخفية. ماذا نستفيد؟ نستفيد مبحث كبير سيأتي معنا، لا بد نركز على هذه ماذا؟ المسألة، لأنه ينبني عليها التعريف الذي ذكر ماذا الجويني عليه رحمة الله، ونقلا عن الباقلاني وعن جماعة، نقلا عن الباقلي وعن جماعة، لأن هذا التعريف الذي ذكره هذا التعريف تعريف سبحان الله لا يوافق عليه أبدا في تعريف ماذا الفقه. فإذا عرفنا يعني الفقه لغة بأنه ماذا الفهم مطلقا، الفهم ماذا مطلقا، سندرك بعد ذلك ماذا حقيقة تعريف الفقه من حيث الإصطلاح، تعريف الفقه من حيث ماذا الإصطلاح، لا كما يقول الجويني عليه رحمة الله تبعا للباقلاني والجماعة وجماعة الذين يخالفون في هذه المسألة، ومبناها على قطع وظن وسعة الكلام على هذه المسألة، لأن مسألة ماذا مهمة جدا. فإذا الفقه في لغة العرب فهو الفهم ماذا مطلقا، الفقه في لغة العرب هو الفهم ماذا مطلقا، ولا تنظر إلى أقوال، لأن ورد ماذا أقوال، لأنه من قيد بإدراك مراد المتكلم قال هذا فقه، ومنهم من قال إدراك الأشياء الدقيقة، ومنهم من قال وهم أكثر أهل اللغة بأنه الإدراك للأشياء الواضحة والأشياء الخفية، وهذا هو الراجح، أن الفقه يقال لهذا الأمر، أن الفقه يقال لهذا ماذا الأمر. ودليل هذه المسألة أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل تدل على هذا المعنى، أن الفقه في لغة العرب يدل على الفهم ماذا مطلقا. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أين الشاهد هذا؟ قالوا قولي نكرة مضافة إلى الياء فتفيد ماذا العموم، أي القول هذا عام سواء كان مفهوما أو لم يكن مفهوما، سواء كان جليا ظاهرا أو كان ماذا خفيا، أحلل ماذا عقدة من لساني يفقه قولي. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، حديث النكرة في سياق النفي، فهي تفيد ماذا العموم، الحديث هذا سواء كان واضحا جليا أو غير ماذا واضح ماذا جلي، أو كان غير واضح ماذا جلي. وهكذا ذكروا عدة يعني ماذا آيات تدل على أن الفقه في الشرع، والشرع مأخوذ من الكتاب من لغة العرب، الآيات مأخوذة من كلام ماذا العرب، يدل على أن الفقه، وهو كما قال أكثر أهل ماذا اللغة، أن الفقه يعني ماذا الفهم مطلقا لا يقيد بالخفي أو الجلي. ماذا يريد؟ هذه مقدمة مهمة يا أخوان، انتبهوا لها في تعريف أصول، في تعريف ماذا الفقه من حيث الإصطلاح، في تعريف الفقه من حيث الإصطلاح. فإذا عرفنا هذه المقدمة أن تعريف الفقه لا كما يقول بعضهم أنه فهم مراد المتكلم خاصة، أو أنه الفقه يعني ماذا الفهم للأشياء الدقيقة، أو يعني أقوال ذكروا، وأرجح هذه الأقوال أنه الفهم مطلقا للشيء الواضح أو للشيء الخفي. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ أول ما دليل الواقع من الآيات، كل الآيات التي ذكرها في باب الفقه وهي كثيرة تدل على أن المقصود بالفقه الفهم مطلقا للشيء الجلي وللشيء الخفي. فإذا عرفنا هذا ماذا الأمر، سيأتي بعد ذلك ما يتعلق بتعريف الفقه في اصطلاح الأصوليين أو في اصطلاح ماذا الفقهاء، وأن ما ذكر المصنف عليه رحمة الله من تعريف ماذا الفقه منتقد عليه، فقال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، دون حكم ماذا قطعي، حكم وشرعي إلى آخره. سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة في شرح هذه ماذا الألفاظ، في شرح هذه ماذا الألفاظ. أولا نقول ابتداء أن تعريف الجويني عليه رحمة الله للفقه بهذا التعريف هذا ليس بصحيح، هذا التعريف ماذا ليس بصحيح، فإنه قيد الفقه في اصطلاح الفقهاء وفي اصطلاح الأصوليين بالأشياء الدقيقة الذي لا يدركها إلا خواص الناس من العلماء، أما الأشياء الواضحة كوجوب الصلاة، وجوب الزكاة، والصيام، تحريم الزنا، تحريم الربا، فلا تسمى فقها عند الجويني، ولا لا تسمى فقها ماذا عند الجويني، لأنها أشياء مقطوعة يعلمها الخاصة ويعلمها ماذا العامة. إذن بنوا تعريف الفقه على ماذا؟ لما قرروا أن الفقه في لغة العرب لا يطلق إلا على الأشياء الدقيقة، ماذا يريدون؟ يريدون يتوصلون إلى تعريف الفقه في الإصطلاح بالتعريف في لغة العرب، باعتبار التعريف في لغة ماذا؟ العرب. وأن الإنسان لا يسمى فقيها ولا تسمى هذه مسألة فقهية إذا كانت من الأشياء التي تعرف عند العامة والخاصة، قالوا هذا لا يسمى فقها، هذا لا يسمى ماذا؟ فقها، وهذا قول مبتدع، هذا قول مبتدع وقول مرجوح. وقد نبه على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وانتقدها انتقادا كبيرا، انتقد هذه ماذا؟ المسألة، وأن الأشياء إذا فقه الإنسان وجوب الصلاة والزكاة والصيام أن هذا يسمى من الفقه، ولا يقيد معرفة الفقه بالقطعيات، بالماذا؟ بمجرد الأشياء اجتهادية لا القطعية. قال هذا ليس بصحيح، بل الفقه يشمل هذا ويشمل. فمن فقه، من فقه ماذا؟ أن الصلاة واجبة في قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، أن هذا يسمى فقه ويسمى هذا فقيها، أن هذا يسمى فقه ويسمى هذا ماذا؟ فقيها، بخلاف كلام ماذا؟ الجويني في هذا ماذا؟ المقام، كلام الجويني في هذا المقام. فإذا عرفنا هذه المقدمة أن تعريف الفقه في لغة العرب يطلق على الفهم مطلقا جليا كان أو خفيا، ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني عليها ما ذكر ماذا؟ المصنف، ما ذكر ماذا؟ المصنف. والعمريطي عليه رحمة الله ذكر، قال الفقه علم كل حكم شرعي، والجويني ذكر ما يتعلق بالمعرفة، والجويني ذكر ما يتعلق ماذا به؟ المعرفة، ذكر ما يتعلق ماذا به؟ المعرفة. والمقصود بالعلم قال والفقه علم كل حكم ماذا؟ شرعي، والفقه علم كل حكم شرعي، المقصود ماذا به؟ العلم. ولهذا خاضوا في اللفظة الثانية هذه، وهي ما يتعلق بتعريف العلم، ما يتعلق بتعريف ماذا؟ العلم. قال والفقه علم كل حكم شرعي. يأتي المتكلمون فيقولون العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراكا جازما ماذا؟ مطابقا. قالوا لا يكون العلم إلا على هذا المنحى وعلى هذا ماذا؟ الحال. وهذا القول يعني ماذا؟ مرجوح. والصحيح أن العلم المقصود بها هنا المقصود به المعرفة، الذي يشمل العلم من حيث ويشمل ماذا؟ الظن. فإدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا معنى ذلك أن الأحكام لا تكون يعني ماذا؟ أحكاما ويدركها ماذا؟ الفقيه، ويكون ماذا؟ فقيها، إلا إذا كانت من قبيل الأشياء المقطوع بها، أي بمعنى يقطع ماذا بها. أما بمجرد غلبة الظن في هذا الشيء فهذا لا يسمى من قبيل الفقه. وعلى هذا يذكرون أن الأشياء فيما يتعلق به يعني المسائل الفقهية إنما يعني تدرك ماذا؟ قطعا بالعقل، أما بالنصوص فلا تدرك ماذا؟ الأحكام الشرعية قطعا بمجرد ماذا؟ النصوص. ويقولون أول من ابتدع هذه ماذا؟ البدعة الباقلاني ثم تابع المتكلمون، أن الأحكام الشرعية لا يعني قطعها لا يستفاد من مجرد الأدلة السمعية وإن كانت متواترة في القرآن والسنة، وإنما يستفاد القطع من العقل، فيجعلون العقل هو المصدر للقطعية فيما يتعلق بالأحكام، أما باقي الأحكام فلا تفيد إلا مجرد ماذا؟ الظن، لا تفيد الأدلة السمعية والنقلية، لا تفيد إلا مجرد ماذا؟ الظن. وسيأتي إن شاء الله التعريق على هذه المسألة فيما يتعلق والفقه علم، هل يعبر بالعلم أو يعبر بالمعرفة؟ نقول تعبر بالعلم أو عبر بالمعرفة، لأن المعرفة تشمل العلم والظن، وإدراك الأحكام كما سيأتي معنا قد يكون عن طريق غلبة الظن أو عن طريق الجزم. فالتعبير بالمعرفة هذا سائق، ولهذا عبر عن تعريف ماذا؟ الفقه بالمعرفة الشيخ العثيمين في الأصول علم الأصول. وبعضهم يعبر بالعلم ويقصد المعرفة، عبر بالعلم ويقصد ماذا؟ المعرفة، العلم الموصول بها المعرفة الذي تشمل العلم والظن. فإن إدراك الأحكام الشرعية قد يكون عن طريق القطع وقد يكون عن طريق ماذا؟ الظن، قد يكون عن طريق القطع وقد يكون عن طريق ماذا؟ الظن. سيأتي التنبيه على هذه ماذا؟ المسألة، سيأتي التنبيه على هذه المسألة. ومعنى ذلك كما قلنا يا أخوان أن هذه الألفاظ الذي يأتون بها في التعاريف هي مقصودة، تكون ماذا؟ مقصودة، يريدون من ورائها ماذا؟ أشياء، يريدون أشياء من ورائها فيما يتعلق بتعريف ماذا؟ الفقه. لماذا هذا يعبر بالعلم؟ لماذا هذا يعبر بالمعرفة؟ وما المقصود بالعلم ها هنا؟ هل هو العلم درك الشيء من حيث القطع إدراكا جازما مطابقا، أو أن المقصود بالعلم المعرفة هذه تحتها مباحث كلامية، هذه تحتها ماذا؟ مباحث كلامية. يقصدها ماذا؟ القوم. يقصدها ماذا؟ القوم. وسيأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل الكلام على تعريف كل هذه الفقرات والعلم والحكم والشرعي، وقوله جاء اجتهادا دون حكم ماذا؟ قطعي. وما هو الصواب في تعريف الفقه من حيث الاصطلاح؟ ما هو الصواب في تعريف الفقه من حيث الاصطلاح؟ لأن هذا من أهم ما يكون، من أهم ماذا ما يكون في هذه المسألة قبل الشروع فيما يتعلق بذكر الأحكام، ذكر الأحكام وهي الواجب والمندوب إلى آخره. بارك الله فيكم. عند السؤال يا أخوان الأشكال. كيف؟ يطلع يأتي العلم بمعنى الظن، لكن أحيانا قد يعبرون بالعلم يقصدون به المعرفة عموما الذي تشمل العلم، لأن إدراك الأحكام قد يكون عن طريق الجزم، قد يكون عن طريق الظن، فيعبر بالعلم يقصد المعرفة. وبعضهم يترك لأن هذا اللفظ فيه إيهام، فيقول معرفة الأحكام الشرعية كما عبر به العثيمين عليه رحمة الله في الأصول عن المصول، لكن هذا يقصد به شيء. الآن لما عبر ماذا بالعلم قصد به الشيء الجازم لا الظني، معنى أن الأحكام الذي تدرك، تدرك عن طريق ماذا؟ الظن، لا تسمى أحكاما شرعية، لابد أن يكون فيها القطع. ويذكرون يسترسلون فيما يتعلق بالأدلة الشرعية والسمعية أن لا تفيد القطع، والذي يفيد القطع هو العقل. هذا إن شاء الله ننبه عليها، نذكر بعض الأشياء التي تتعلق بها، ونذكر ما هو الراجح في تعريف الفقه، ما هو الراجح في تعريف ماذا الفقه، لا كما عرفه القويني رحمه الله. الله ده سؤال يا أخوان، لا إشكال. طيب بقي وقت ولا ما فيش وقت؟ ما بقي وقت. قد نريد نذاكر في البيقونية ولو بيت بيتين، لكن نراجع ما سبق، نراجع ما سبق. سؤال لا إشكال. طيب لهنا بارك الله.